ومع هذا لا يرى نوح إلا ذنوبه وحاشاه وهو المعصوم من الكبائر والصغائر المزرية على عقيدتنا كالرسل. لكنه يقول في ضراعة وابتهال: رب اغفر لي، فلا يستطيلن أحد بعمله على الله عز وجل، ولن وما عمر أحد فيما علمنا ما عمر نوح، وما اجتهد أحد فيما نظن اجتهاد نوح، وما ناح أحد مثل نوحه قط، ومع ذلك يقول رب اغفر لي. ولا يقف هذا الحلو عند هذا الحد، حتى يتذكر والديه وهما على ما يظهر من هذه الآية كان على الإيمان: ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا. لأنه قيل في التفسير أنه جمعهم في بيته، الفئة المؤمنة التي كانت سيجيها الله عز وجل، كيف الظن بعددهم إذا كان يسعهم بيت نوح؟ ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولم يقف هذا الحد عند هذا الحد، حتى قال: وللمؤمنين والمؤمنات. إن الصلة بين من يحملون هم القضية واصلة من لدن آدم إلى قيام الساعة، وإن أقواما بسوء عمل، لن نقول بسوء قصد، يقطعون ما بينهم وبين المؤمنين، وإن أقواما بكلامهم وطعنهم وغمزهم ولمزهم إنما لا يقيمون حقا لهذه العلاقة الوطيدة التي تجمع الناس في عقد واحد، إنما تسلك خرزاته وحباته في سلك واحد يجمعها جميعا أنها موصولة بالله رب العالمين، وأنها تحمل ذات القضية. ألا ترى الله يقول في إبراهيم وهو بعد نوح بآلاف السنين: وإن من شيعته لإبراهيم. إن سلسلة الدعوة إلى الله لن تنقطع، وإن القلوب الرطبة بذكر الله عز وجل إنما يكون فيها الحلب على المؤمنين، والشفقة على عباد الله الصالحين، وغض الطرف عن أخطائهم، وغض الطرف عما اجتنت أيديهم، إنما يكون ذلك في أوقات يجب فيها إظهار الحقيقة وإبداء الحقائق. أما أن يكون هذا ليل نهار، أما أن يكون هذا ديدن الذين لا يقولون رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إنما يجب أن تكون حركاتهم وسكناتهم ودعواتهم ولهجهم، وإنما يجب أن يكون حنقهم وقلمهم، وأن تكون دعواتهم كلها متجهة: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا خسارا وهلاكا. أما أن يصل الحال أن تقطع هذه الأواصر بين المؤمنين، وأن تمزع هذه العلاقات بين الناس حتى تجد الناس أوزاعا، لا والله هذا لا ينبغي ولا يتفق أبدا ولا يتسق مع هذه الترنيمة الأخيرة التي يطلقها نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ليختم الله عز وجل كلامه في سورة نوح.